أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكات فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي تحصيلها، حتى إنها إذا لم تجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم، فلذلك أمرهم باستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة. حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجلها وثوابها شيئا. ثم يقول سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يقول تعالى وإن جنحوا أي الكفار المحاربون أي مالوا للسلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله أي أجبهم إلى ما طلبوا وتوكل على ربك فإن في ذلك فوائد كثيرة منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم ومنها أن في ذلك استجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إذا إلى ذلك ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من أديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين ولا يخاف من السلم إلا خاصة واحدة وهي أن يكون الكفار قصد بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم فأخبرهم الله أنه حسبهم مكافيهم خداعهم وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافيك ما يؤذيك وهو القائم بمصالحك ومهماتك فقد سبق لك من كفاتي لك ونصره ما يطمئن به قلبك وإنه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي أعانك بمعونة سماوية وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم نصرك وألف بين قلوبهم فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله فإنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ثم قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي أتباعك من المؤمنين أي وكافي أتباعك من المؤمنين وهذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين المتبعين الرسول بالكفاية والنصرة على الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا وإنما تخلف الكفاية بتخلف شرطها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.